لكن يجب ألا تنسى أيها المسلم بأن الظلام كثير، وأن العدة التي تستطيع أن تتغلب عليه ينبغي أن تكون كبيرة. بعقيدتي بالحق بالإيمان يعصف في دمي، في دمي بالنور بالإعصار جياشا بوهج الأنجم. بعقيدتي بالحق بالإيمان يعصف في دمي، في دمي بالنور بالإعصار جياشا بوهج الأنجم. الأنجم بالروح تذكر بالهدى بهدى النبي الأعظم، بسنى القلوب الظامئة إلى اللقاء الملهم. سيزول ليل الظالمين وليل بغي المجرمين، سيزول بالنور الظلام ظلام عهد معتم. سيزول ليل الظالمين وليل بغي المجرمين، سيزول بالنور الظلام ظلام عهد معتم، وسيشرق الفجر المبين ويرتوي القلب الضمين. بعقيدتي بالحق بالإيمان يعصف في دمي، في دمي بالنور بالإعصار جياشا بوهج الأنجم. بعقيدتي بالحق بالإيمان يعصف في دمي، في دمي بالنور بالإعصار جياشا بوهج الأنجم. الأنجم بالروح تزخر بالهدى بهدى النبي الأعظم، بسنى القلوب الظامئة إلى اللقاء الملهم. أنا مؤمن، أنا مؤمن بالنصر للإسلام، للنجد السوي الأقوم. أنا مؤمن، أنا مؤمن بالنصر للإيمان، للوعي الأبي المسلم. أنا مؤمن، أنا مؤمن بالنصر للإسلام، للنجد السوي الأقوم. أنا مؤمن، أنا مؤمن بالنصر للإيمان، للوعي الأبي المسلم. سنعيدها، سنعيدها، سنعيدها، سنعيدها، سنعيدها غراء إسلامية. يا أمتي، بعقيدتي بالحق بالإيمان يعصف في دمي، في دمي بالنور بالإعصار جياشا بوهج الأنجم. بعقيدتي بالحق بالإيمان يعصف في دمي، في دمي بالنور بالإعصار جياشا بوهج الأنجم. الأنجم بالروح تزخر بالهدى بهدى النبي الأعظم، بسنى القلوب الظامئة إلى اللقاء الملهم. أنا مؤمن بالعاصف الغدار يجتاح الحنايا، أنا مؤمن بالحق يصرع باطلا ظلم الرعايا، أنا مؤمن بالعاصف الغدار يجتاح الحنايا، أنا مؤمن بالحق يصرع باطلا ظلم الرعايا. سنعيدها، سنعيدها، سنعيدها، سنعيدها، سنعيدها غراء إسلامية. يا إخوتي،